ورد في الطواف فضل معلوم؟ هل ورد في الطواف فضل معلوم؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف أسبوعا، أسبوعا إيش معنى؟ ليس أسبوعا سبعة أيام سواء للسائلين، لا، أسبوعا سبعة أشواط، من طاف أسبوعا كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة، يعادل في الأجر كأنه أعتق رقبة من الرقاب. ومعلوم إن شاء الله من دين أن من أعتق رقبة أعتق الله رقبته أو كل جزء منه من النار. نعم. هل شعر الخدين والأنفقة من اللحية بالتالي لا يجوز حلقه؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون شعر الخدين ولا أنفقها أيضا. الذي جاء فيه لحظة في صحيح البخاري أنس رضي الله عنه ماذا يقول؟ هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس رضي الله عنه، هذه كانها سؤال عدة مرات حصل، ففي بعض الأحيان قال خضب النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية غير أنس بالحناء والكتم. وأنس رضي الله ماذا يقول في صحيح البخاري؟ انظروا، هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ الخضاب، كان في أنفقته، كان في أنفقته بعض الشعرات البيض. فدل هذا والله أعلم أن الأنفاق أنفق هذه من اللحية، والله أعلم. نعم. فاتقوا الله على كل حال ما استطعتم، بارك الله فيكم. كيف يبر الرجل أباه الذي لا يصلي؟ أنت تعرف إبراهيم عليه السلام كيف بر؟ وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا بر به، لا تطعهما في الشرك، ولكن صاحبهما في الدنيا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان أبا مؤمنا كيف تصاحبه؟ كيف تخدمه؟ كيف تهيئ له ما يريد من الطعام والشراب والراحة؟ هذا كله واجب، وإن كان هو كافرا واجب على الابن، وإن لم يخدم فهو يأثم. وعقوق الوالدين لا يجوز سواء كان الوالد كافر أو مشرك. هل لكنه لا تطيعه فيما يعصي الله تبارك وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هل تجوز مصافحة جدة الزوجة وجدة أبيها؟ هي جدة تعتبر الأم، والجمع بينها وبين المرأة لا يجوز. الأم في الحقيقة إذا تزوجتها فهي أم، صارت محرما لك وعليك، ما هو كذا؟ حتى لو طلقتها تبقى محرمة إلى آخر الحياة، لا يجوز لك أن تتزوجها. لكن إذا كانت أختان إحداهما طلقتها، الثانية يجوز لك، لا تجمع بينها. كذلك الجدة هي تعتبر أما، جاز لك أن تصافحها وهي محرمة عليك. نعم. وجدة الزوجة وجدة الأم أيضا كلاهما جدة الأب، جد الأب لهم أحكام الأب. نعم. فإن شاء الله يكون حرام محرما. أين الله؟ إيش شيخنا أحسن الله إليك. اللهم صل على محمد، اللهم أنت الشافي لا شيء. يقول: ورثة يرثون بيت امتلكه المورث من مال بيع الخمر ومن المال الحلال، فهل لهم أن يرثوا هذا البيت؟ المورث غفر الله له الإثم عليه، لكن من حيث الإرث يجوز لهم أن يرثوا ما دام لم يصل أمره إلى الكفر، لأن اختلاف الدين يمنع من التوارث. إذا كان هو مخالفا مرتكبا الكبيرة الربا أو مال حرام، لم يخرج من دين الله تعالى، ما دام بقي مسلما فهو يرث ويورث أيضا، والإثم عليه لا على الورثة لا على الورثة كما أنك تشتري مالا من اليهود والصحابة كانوا يتعاملون والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يتعامل ويأكل طعام اليهود وهم أكالون للسعد ما هو كذا فالحيثية تختلف وهو يهدي إليك تقبل هديته وإن كان جمعه من مال حرام وتعطيه هدية هذا كله ليس فيه إن شاء الله لا ينهاكم الله عن هذا كذلك إذا كان من بيع الخمر فحرام عليه وهو آثم لكن الورثة يجوز لهم غاية ما فيه أن يدعو الله له أن يرفع عنهم عنه الإثم الله المستعان سبحان الله السكنة في بلاد الكفر هي لا شك أنه لابد أن يقتوي بنار الكفر في برمنغام في مدينة في بريطانيا يقول أحمد دكان أحمد ألف حا ميم بالعربية مكتوب يمكن 8 أمتار أحمد وهذا أحسن ما من يصدر الخمر في البلاد ولكنه يمشي مدارس دينية شوف الله المستعان يا شيخ عجيب هذا هل نرفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة لا تجعلها عادة دائما لكن إذا حضر القلب في بعض الأحيان فأنت ماشي ارفع يدك وتدعو لكن دائما بعد الصلوات أو في أي وقت لا تجعلها كذلك في الطواف وغيرها فادعي كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يجوز في بعض الأحيان إن شاء الله ما هي طريقة القنوت الشرعية وهل نرفع الأيدي جاز لك أن ترفع إن شاء الله وهو الدعاء ونؤمن إن شاء الله لعل الله المسلمون يحتاجون إلى الدعاء الكثير هل للبعضية معتقدات فاسدة هذا يدل على أنك تعرف معتقداتهم وإلا ما تسأل نعم وما هي أبرزها أولا عندهم يعني عقيدة الخوارج الذي هو نعرفه والإخوان الذين كانوا يأتون من اليمن من عمان كانوا يذكرون أنهم عندهم عقيدة عداء على عداء علي رضي الله عنه وغيره خاصة أننا سمعنا مفتيهم يسب معاوية كل الصحابة هم يسبون حتى عليا رضي الله عنه الله المستعان على اختلاف المسلمين وفي هذا الاختلاف يستفيد منه العدو وكل يوم لا يرأب صدع إلا وحصل شرخ آخر مسألة فلسطين كانت أكبر المسائل قبل 40 سنة ثم جاءت مسائل الله أكبر أفغانستان العراق ليبيا مصر يمن الله المستعان ما ندري نرجو من الله تعالى أن يحفظ المسلمين منها ويجمع قوتهم في هذه الحالة نعم وهم يريدون العداء في الحقيقة ينتفعون من تفرق وتشقق المسلمين وندعو الله تعالى أن يجتمع المسلمون نعم أنا من الجزائر قبل مجيء إلى بلاد الحرمين للقيام بمناسك العمرة وصيت أهلي أمي أن يخرجوا عني زكاة الفطر وإن كانوا يخرجوا عنك هناك أنت هنا أخرج عن نفسك وهم يخرجون عن نفسهم نحن من مصر هل يعد الشيخ الإسلام من أهل العلم وهل نطلب العلم عنده أنت ماذا ترى أنت أين السائل هل يتكلم بجهل اسمع كلامه والحمد لله عالم فاضل ما نعرفه إلا بالفضل لكن قد يكون لا يرضيك كلامه على بعض الأحزاب وهذا الذي لأجله ربما تكرهه الله أعلم لكن الرجل إن شاء الله صاحب حق ويتكلم بالحق ويسيح بالحق ويسدى بالحق والناس يسبونه وأمامه هل كتاب إحياء علوم الدين ينتفع به أم لا وهل حقا أن مؤلفه تاب أم لا كتاب إحياء علوم الدين لا يقرأها إلا من يكون عنده علم للعقيدة والشريعة علما كافيا أما عامة الناس لا يقرأ ففيها أشياء في الحقيقة تفسد العقيدة الصحيحة ويحث على التصوف والزهد غير شرعي وموجود هذا على كل حال الله المستعان شيء كثير. مع أن الناس يعني لا شك أنه في مسائل الفقه والأصول الفقه له كتاب منفصل، لكن في إحياء علوم الدين كأنه انفصل عن الفقه. نعم أحسن الله إليك. إيش التسليم على الحجر الأسود يكون من أول شوط مع كل أشواط، وحتى حينما تختم الشوط السابع أيضا تحيي وتسلم. والحديث الذي جاء فيه كلما حاذ النبي صلى الله عليه وسلم الركن كبر كلما حاذ، ففي السابع أيضا تحاذي إن شاء الله. نظرت عمرة لله وأديتها في هذا الشهر الحمد لله، هل لأن أودي عمرة أخويا علما أني لم أعتمر قبل هذا ولو مرت علما أني لم أعتمر ولا لم يعتبر قبل هذا ولا مرة وأنا مقيم في بلاد بعيدة؟ إذا كان أخوك لا قدر الله معذور ولا يرجى بره كذا، لكن إذا كان عندك أموات فأبوك جدك أو كذا لا بأس فيها، لكنها تأخذ من الميقات الذي ليس فيه خلاف مواقيت البعيدة. أيها أفضل النظر للكعبة أم موقع السجود؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة وصلى ركعة في جدار الكعبة ما جاوز بصره موضع سجدته، في جدار الكعبة ما ينظر إلى الكعبة. نعم عند المالكية من المسائل الخاطئة مخطئة فيها أنهم يقولون إذا كان معاينا للكعبة فينظر إلى الكعبة. الحمد لله رب العالمين، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي، وينظر إلى الكعبة. هذا خطأ بالحقيقة. نعم إنما هو النظر إلى موضع السجود. ما هي علاماته وكيف يتم علاجها؟ علامات العين المرض وكذا علاماتها الناس يعرفونها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية، فكان أحد الصحابة اغتسل أمام الناس فقال بعضهم ما رأيت بشرة أجمل من هذا حتى في امرأة، فلبط أو لبط حتى سقط مغشيا له. يظهر هذه نعم الله المستعان. وعلاجها اقرأ وقل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق، وإذا كانت آية أخرى ترى مناسبة كما يختارون. وإن كادوا من يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر قالوا هذا أيضا مفيد. أيا كان على كل حال ما معنى كلمة الجودي في القرآن وأين يوجد؟ بارك الله فيكم. هذا في سورة هود لما ذكر أن سفينة نوح استوت على الجودي جبل هذا في العراق، ويقولون الآن في جزيرة ابن عمر وهذا معروف جبل. نعم ما أدري هم ذكروا أن بعد مدة كان وجد في زمن بني أمية أيضا بعض أخشاب سفينة نوح عليه السلام. شيخنا أسألك، على كل حال آمنا بالله وكل ما حكى القرآن على قدر ما حكى به لا يجوز الشك فيه في حال من الأحوال. أحسن الله إليك بارك. هل يوجد في السلف من يقول أن الحلف بصفات الله فيه تفصيل إذا كان الصفة مما يعبر به أنه الذات؟ هو هذا ما فيه خلاف إن شاء الله. إذا كانت الصفة ثابتة لله، فإذا كان الاسم ليس الصفة، إذا كان الاسم مأخوذ من هذه الصفة نعم، فتأخذ وتحلف بالاسم لا بالصفة والله أعلم. نعم في مسجد المدينة، في مسجد الإمام، في مسجد الإمام يبتدأ يدعو بعد الصلاة ويسجد بين الصناعة، ما أدري على كل حال يبتدأ، ما ندري هل تظنه بدأ ولا يكون بدأ، على كل حال تحققوا ولا تتصرفوا في هذا إذا كانت بدعة، اجلسوا معه جلسة سنة وفهموه إن شاء الله. هل صلاة ركعتي الشروق هي صلاة الضحى؟ لا، صلاة الضحى متأخر حين ترمض الفصال، أما الشروق بعد طلوع الشمس مباشرة. نعم. هل أهل السنة يؤولون في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وكيف يكون معناه؟ واضح جدا، فوق أيديهم على الغلبة والعزة والقوة إلى آخره، لأن الله تعالى على العرش ويد الله فوق أيديهم يفعل بهم ما يشاء. نعم، واضح. قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها زينة ويخلق ما لا تعلمون. السؤال، ما معنى قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون؟ نعم، تلك الأيام، وهذا يدل على إيمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان ظاهره يؤمنون به. هل وجدت أن أحدا سأل ويخلق ما لا تعلمون؟ يخلق في المضارع مرفوع، ما مفعول به، لا تعلمون صفة، فيكون سبحان الله آمنوا به يخلق ما لا تعلمون، ما قالوا ماذا، لكنه الآن عرفت أنه يخلق ما لا تعلمون. هذه الطائرات والسيارات يا الله المستعان، فهذا يدل على إعجاز القرآن بأنه يخبر ما لا يكون في الحسبان ويكون واقعا. نعم، على كل حال، نعم، تجري بعيننا، هل مقصود واضح جدا، تجري بعيننا، هل سفينة نوح كانت تمشي على عين الله عز وجل؟ إذا كان بهذه، إذا كان يؤمن بهذا فيكون يودي إلى الكفر. تجري بعيننا، يقول أنت تقول، اذهب وأنت في نظري وفي كلأتي وحفظي، هذا هو المعنى. سمعت شيخا يقول إذا استحال المعنى في حق الله ترى يصرف عن ظاهري. لا، لا يصرف عن ظاهري وإن استحال عندك، لكنه حقيقة العلماء بيّنوا أن هذا حقيقة لا يصرف عن لأجل السياق وغيره. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.